جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة ركعتين بعد الأذان؟ هل هو ثابت؟ نعم، الصلاة بعد الأذان ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان الأول الذي هو الإعلام بدخول الوقت، والثاني الذي هو الإعلام بالدخول في الصلاة، وكل منهما يسمى أذان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرى بعض الناس يصلون خارج المسجد مع وجود مكان في داخل المسجد، هل يجوز ذلك؟ من وجد مكانا داخل المسجد وداخل البناء فينبغي له أن يحرص على الدخول وإتمام الصفوف والفناء، إذا امتدت الصفوف ولم يوجد متسع فلا بأس أن يصلي فيه، ولكن مع وجود أماكن داخل المسجد فعليه أن يدخل داخل المسجد وأن يتم الصفوف وأن يجتهد في الخروج من الخلاف، لأن الصلاة في الفناء يعني فيها خلاف في إدراك الفضيلة، فضيلة المسجد. وأما إذا دخل هذا البناء فإنه على كثرة اتساع هذا المبنى وعلى ما أضيف إليه من التوسعات فكله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن صلى فيه له فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل: هل سطح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام المسجد؟ نعم، لأن هذا المسجد وكذلك ما فوقه فله حكم الصلاة في المسجد، كما أن المسجد الحرام كذلك وتعدد الأدوار فيه، فإن هذا له حكم الصلاة في المسجد لأن سطح المسجد منه، ومن صلى وهو يعتد بالإمام ويرى الصفوف فله أفضل هذه الصلاة وله أجر الصلاة في هذا المسجد. قل السائل: ما معنى وارفعوا عن بطن عرنة؟ معنى ارفعوا عن بطن عرنة أي لا تقفوا في هذا الموطن، هو أمرهم بالوقوف بعرفة قال وارفعوا، والرفع هنا مقابل الأمر بالوقوف في عرفة، أي ارفعوا عن الوقوف في هذا المكان. نعم. قل السائل: من الحجاج من يأتون ويمرون بميقاتهم ويحرمون منه ثم يأتون المدينة ويخلعون إحرامهم، فماذا يترتب عليهم في هذا الفعل؟ إذا أحرم الحاج ونوى الدخول في النسك فإنه لا يجوز أن يرفض الإحرام، وبعض الحجاج يظن أنه بمجرد خلعه لملابس الإحرام أنه قد تحلل، وهذا غير صحيح، فإن الإحرام لا يرفض إلا أن يحصر الرجل يعني عن البيت بحادث أو مرض، أما الإحصار الذي كان يذكر في كلام العلماء وهو أن يحول بينه وبينه عدو، فقد من الله على المسلمين في هذه الأوقات بوجود هذه الدولة التي قامت على حماية وتأمين السبل إلى البيت وعلى العناية بتمهيد الطرق إليه، حتى تمكن الناس بحمد الله من الحج في أمان وفي طمأنينة، فهذا من نعمة الله على الناس في هذا الزمن. وأما من عرض له حادث وما استطاع أن يصل كالذين ينومون في المستشفيات وقد يطول هذا الوقت، فإن هذا له حكم المحصر، فإنه إن اشترط لا شيء عليه، وإن لم يشترط فإنه يذبح دما وفي المكان الذي هو فيه ويتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية هو وأصحابه. وأما إن لم يكن هناك عذر فإن الإحرام لا يرفض، ولو خلع ملابس الإحرام فإنه يبقى له حكم المحرم، ولهذا متى ما علم يجب عليه أن يرجع لملابس الإحرام ولو كان الآن في المدينة، وأن يحافظ على إحرامه وأن يتجنب محظورات الإحرام حتى يؤدي نسكه. صلى الله عليكم. يقول السائل: متى يجوز الطواف بدون لباس الإحرام؟ الطواف إذا كان في حال الإحرام كأن يكون لم يتحلل التحلل الأول، مثل من طواف القدوم فإنه يطوف بإحرامه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واطبع في هذا الطواف. وأما طواف الإفاضة فإذا تحلل فإنه يطوف بملابسه العادية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن لم يتحلل كالذين يأتون من مزدلفة ويأتون مباشرة إلى مكة لأداء طواف الإفاضة فإنهم يجب عليهم البقاء على الإحرام، لأن التحلل يكون برمي جمرة العقبة وبفعل شيء آخر بعدها. فهذه الأطوفة وهي طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم لا بد أن يكون بإحرام، كذلك طواف العمرة، لأنه يؤدى في حال الإحرام. وأما طواف الإفاضة فإنه محتمل لمن أخر التحلل أن يبقى على إحرامه ويطوف وهو محرم، ومحتمل أن يتحلل قبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طواف الوداع فإنه يكون بعد التحلل قطعا، إلا من أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. والتحلل أيضا يعني لا يمكن أن يتصور إلى أيام التشريق أن لا يرمي الجمار في جمرة العقبة وبقية رمي الجمار، فقطعا من أخر طواف الإفاضة يكون قد تحلل، فيكون طواف الوداع بعد ذلك بلباسه العادي ولا يكون محرما، لأن التحلل يعني يحصل يعني قبل ذلك. فالمقصود أن الطواف يتعلق بحال الحاج، وهل قد تحلل من إحرامه التحلل الأول أم لم يتحلل. نعم. والسائل، ما المقصود بالمحصر؟ المحصر هو الذي لم يتمكن من الوصول إلى البيت، الذي حصر عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه، إما لعدم تمكنه من الطريق كما كانوا يمثلون قديما بوجود عدو حال بينه وبينه، والله عز وجل قد من على هذه الأمة في هذه الأوقات بأمن الطريق بحمد الله. وأما الحصر باعتبار الحال المعينة فهذا قد يحصل لبعض الناس، أنه قد يأتيه حادث أو أنه قد يعرض له أمر يعني لا يتمكن من الوصول إلى البيت بسبب من الأسباب، فإنه يكون في حكم المحصر الذي يتحلل إذا كان قد اشترط من غير أن يذبح ذبيحة. وأما إن لم يشترط فإنه يذبح ذبيحة لتحلله ويتحلل في المكان الذي هو فيه. كل سائل أنه رئيس حملة والمطوفون في منى يوزعون عليهم منشورات صادرة من وزارة الحج بجواز رمي الجمار من الفجر بحجة أن الرمي خلال اليوم كله جائز، فما صحة ذلك؟ الذي عليه العلماء هو أن الرمي وقته يكون بعد الزوال كما دلت على ذلك الأدلة، ودل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل، هل هناك فضل وارد للحج إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة؟ نعم، هنا تجتمع فضيلتان وهي يوم الجمعة ويوم عرفة. ومعلوم أن يوم الجمعة أفضل يعني ساعاته هي آخر ساعة منه، ولهذا قيل أن ساعة الاستجابة هي في آخر ذلك اليوم وآخر ساعة من يوم الجمعة، وعشية عرفة هي أفضل أيام أفضل أوقات يوم عرفة. فاجتمعت هنا فضيلتان وهي فضيلة عشية عرفة وفضيلة عشية يوم الجمعة، وكل منهما من الأيام الفاضلة، فهذا من اجتماع الفضائل أحيانا في وقت واحد مع وجود فضيلة أيضا التلبس بالنسك والإحرام وآداء يعني هذه العبادة العظيمة، ومع وجود أيضا بعض الأحوال الخاصة للمسلمين من التضرع والتوبة والخشوع، فهذه فضائل عظيمة تجتمع للحجاج في مثل هذا اليوم. نعم. قل السائل، هل يجب صلاة تحية المسجد على من مر بساحة الحرم؟ الساحة للعلماء فيها خلاف، فمنهم من يرى أنها لا حكم المسجد، ومنهم من يرى أنها ليس لا حكم المسجد، وكل لكل يعني حجة ودليل، ولكن نقول إذا جاء الأمر فإن الاحتياط أن يحتاط للساحة إذا كان الأمر يتعلق ببيع وشراء يحتاط لهذا الأمر، وإذا جاء الأمر بتعلق الصلاة فإنه ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأحوط وأن يدخل داخل البناء ليدرك الفضيلة. والسؤال: هل يجب الإحرام على من بلغ الميقات وهو مسافر من بلاد أخرى كمن أتى إلى المدينة النبوية وهو يريد الحج، هل يحرم منها؟ نعم، من أتى إلى ميقات فإنه يحرم منه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل اليمن وأهل نجد وسائر البلدان الذين لهم مواقيت إذا جاءوا للمدينة أحرموا من ميقات المدينة. نعم. قل السائل: ما معنى الوقوف بعرفة، وهل بمجرد الجلوس في المخيم داخل عرفة هل يعتبر هذا وقوفا؟ نعم، هذا هو الوقوف. الوقوف هو المكث داخل عرفة سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا، حتى ولو نام فإنه أدرك الوقوف، ولكن يحرص على الذكر وعلى الاستفادة من هذا الوقت. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: مرشد القافلة قال بعد النحر يمكن أن تحلق رأسك، هل يجوز ذلك؟ والمعروف أنه بعد طواف الإفاضة يحلق الحاج رأسه. لا، هذا غير صحيح، هذا الفهم الذي ذكره السائل، بل إن السنة هو أن يرمي جمرة العقبة وأن يحلق رأسه ويتحلل، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الجمرة ونحر يعني هديه وحلق رأسه وتحلل التحلل الأول واغتسل وتطيب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، فحله عندما تحلل بعد أن رمى جمرة العقبة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحلل التحلل الأصغر، وهو الذي يبيح له الملابس ويباح له كل شيء منع منه في الإحرام إلا النساء، فإن هذا لا يكون إلا بالتحلل الأكبر، وهو الإتيان بطواف الإفاضة مع السعي أيضا لمن بقي عليه سعي. والسؤال: إذا أراد الفرد القيام بأكثر من عمرة هل يجب التحلل بعد كل عمرة أم لا؟ الأولى أن يقتصر على عمرة واحدة إذا دخل مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة معتمرا، لم يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فمن وصل إلى مكة وفرغ من نسكه في العمرة فعليه أن لا يكثر من التردد على التنعيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولما استأذنته عائشة لم يأذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن الأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: بعض الناس يبالغون في تقبيل الحجر الأسود والتمسح به ومعانقته، فهل هذا مشروع؟ تقبيل الحجر الأسود هو جزء من أعمال الحج والعمرة، وكما قال عمر رضي الله عنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك، فنحن نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قبله باعتقاد آخر